وإذا كان حج بأجر فله من الأجر أو من الثواب بقدر نيته. نعم. بيد الله. إيش؟ أي متى حلل الصيد جاز أكل؟ طعام البحر. قال ابن عباس صيد البحر ما أخذ حيا وطعامه ما وجد ميتا. اكتفى. نعم رحمن. لأن إيش؟ ما علمتونا أن نسمى الوقت. أنت يا حجاج في بلاك أنت؟ ها؟ كيف؟ هذا شيء؟ كم عندك؟ أنا عندي 35. 35؟ وش 35؟ عندي يعني 35 هو يعني هو بيأذن على 40. أي باقي 3 دقائق. أي طيب. وين السؤال؟ نعم. لأنه إعداد الحج على ثلاثة أحرام، إما يولد حج وإما يولد حج عمرة فقال يجوز إذا حج أفضل أقرأ عند الحج إفرادا يدخل عليه العمرة، لكن لا يجوز الأكس. يجوز إذا أحرم بالحج يدخل عليه العمرة، لكن لا يجوز الأكس. إنك فهم العرض. إذا أحرم كفى عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أدخل عليه الحج. إيه؟ لأنه أكبر منه. نعم. ولا يجوز العكس. نعم. وهو إدخال العمرة على الحج. نعم. وما دليل في ذلك؟ هذا هو المشهور عند الحنابلة رحمهم الله. يقولون لأن ذلك لم يرد. لأن ذلك لم يرد. والإنساك مبناها على توقيف. ولأنه إذا أدخل العمرة على الحج لم يستفد إلا إسقاط أعمال العمرة فقط، بخلاف القاعد. ولكن ذكرنا لكم فيما سبق أن هذا أحد الوجهين في القرآن، وأنه قوي، لا سيما إذا قلنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم أولا بالحج ثم قيل له قل عمرة بحجة، وأن الإنسان لو فعل هذا فلا بد أن يكون صحيحا. أمين.